بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسائل الإجماع ذكر خاتمة، قال رحمه الله: خاتمة الإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وكلاهما تواتر أو آحاد، والكل حجة. يقول الإجماع إما نطقي، يعني أن ينطق به ويتكلم في تلك المسألة العلماء، فيكون هذا إجماع نطقي، يعني كلهم قالوا في تلك المسألة جائز، أو كلهم قالوا فيما أجمع على وجوبه واجب، أو كلهم قالوا فيما أجمع على استحبابه مستحب، نطقوا وتكلموا، فهذا إجماع نطقي. أما السكوتي فهو أن يتكلم أحد أهل الاجتهاد المشهورين ويشيع قوله ويذيع وينتشر، ويسكت البقية ولا يخالفونه، كما مر بنا إيضاح هذا في الدرس الماضي. قال: وكلاهما تواتر أو أحد، أي كل من الإجماع النطق والسكوت إما أن ينقل بالتواتر وإما أن ينقل بنقل الأحد، يعني يكون هناك إجماع نطقي ويتواتر نقله، ينقله جمع كثير. كذلك أيضا كون أحد العلماء قال قولا واشتهر ذلك القول، مثل هذا ما يتأتى إلا في عالم كبير مشهور يقول قولا في مسألة ينتظر الناس الحكم فيها، أو في نازلة يتطلع الناس إلى معرفة الحكم فيها فينتشر قوله، وحينئذ بقية أهل العلم يتلقون ذلك القول بالقبول، ولا نجد من أحد منهم مخالفة أو معارضة أو القول بخلاف ما قال. وما يتأتى هذا في أحد المسائل التي لا تطلع النفوس إلى معرفة الحكم فيها، أو هي مسألة غير مشهورة أو نازلة، يكون له قول في بعض كتبه أو في بعض دروسه، أو فتوى أفتى إنسان عاديا بفتوى خطية أو فتوى صوتية لم تنتشر، ويقال بعد ذلك هذا إجماع سكوتي، هذه الفتوى صدرت من هذا العالم وبقية أهل العلم سكتوا، إذن هذا الآن إجماع سكوتي لأن مثل هذا قوله انتشر. ولا يكون هذا في أحد العلماء الذين ليسوا دي المشهورين بين الناس، يعني عالم من العلماء مغمور في بلده، في أي بلد من بلاد الله، سواء كان يعني في الجزيرة، في الشام، في مصر، في المغرب، في أي بلد من البلدان، ليس معروفا ولا مشهورا، بخلاف الآن الشيخ الفوزان مثلا، الشيخ الحيدان، فقول الواحد منهم لا سيما في مسألة نازلة يحتاج الناس أن يعرفوا حكمها، فيتكلم بكلام فيطير في الآفاق ولا يوجد له مخالف. هكذا أيضا في أيام الصحابة كان يتكلم عمر أو أبو بكر أو عثمان أو علي على المنبر في مسألة من المسائل، والناس يعني من الصحابة وغيرهم متوافرون ولا يخالفه في ذلك أحد. على كل حال الإجماع النطقي والسكوتي كلاهما قد ينقل إلينا بالتواتر وقد ينقل بالأحد، يعني قد ينقله الواحد من أهل العلم أو ينقله عدد دون حد المتواتر، دون حد المتواتر. طيب، قال: ومراتبها، مراتب الإجماع النطقي والسكوتي، متفاوتة، فأقواها النطقي تواترا، يقول هذا النطقي تواترا هذا أقواها. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الإجماع القطعي هو النطق المتواتر فقط، وأما النطق المنقول بالآحاد والسكوت المنقول بالتواتر والسكوت المنقول بالآحاد فإن هذا إجماع ضمني، وينبني عليه أيضا حكم منكر الإجماع، فرق بين من أنكر القطعي الذي هو النطق المنقول بالتواتر وبين من أنكر السكوت المنقول بالتواتر أو السكوت المنقول بالآحاد أو النطق المنقول بالآحاد. طيب، يقول: ومراتبها متفاوتة، فأقواها النطقي تواترا ثم آحادا ثم السكوت. كذلك فيهما، يعني جعل هنا النطق المنقول بالآحاد أقوى من الشكوك المنقول بإيش؟ بالتواتر، فجعل مراتبها هكذا: نطقي منقول بالتواتر، نطقي منقول بالآحاد، شكوكي منقول بالتواتر، شكوكي منقول بالآحاد. وقد مر بنا الكلام على هذا وهذا فيما مضى. طيب قال: ثم الشكوكي كذلك فيهما، وقيل لا يثبت الإجماع بخبر واحد لأنه ظني فلا يثبت قطعيا. ما هو الظني؟ ما هو الذي لا يثبت به قطعيا؟ الإجماع. قال: الإجماع الآن قطعي، كيف يثبت القطعي بظني؟ كيف يثبت القطعي بظني؟ قال لنا يعني نقل الخبر الظني موجب للأمل، يعني الآن يقول لنا الجمهور الذين يقولون بل يقبل ولو نقله واحد، قال لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل، يعني الآن خبر من الأخبار عقيدة أو شريعة إذا جاءتنا عن طريق خبر واحد نقبل أو لا نقبل، نعمل أو لا نعمل، نعمل، نصدق أو لا نصدق، نصدق، نبني عقيدتنا ونبني عبادتنا ومعاملتنا على خبر واحد، مع أن هذا عمل، عقيدة، عبادة، معاملة، فبنيناها على خبر واحد. قال: والإجماع كذلك، ما المانع؟ نقله واحد أن نعمل به، وعند أن نعمل نقطع بأن هذا حرام وأن هذا مستحب وأن هذا مكروه وأن هذه عقيدة، مع أنها يعني جاءتنا عن طريق خبر الأحد. قال لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل فنقل القطعي أولى. يعني إذا كان خبر الواحد ينقل إلينا به ظنيا، يعني خبر، كيف إذا نقل لنا قطعيا، نقل لنا إجماعا، يقول العمل به أولى. قال: ولأن الظني، ولأن الظني إذا الظن أنه ربما أن يكون نسختكم يعني كما جربنا على هذه يعني أنها فيها ما فيها، لكن الكلام حتى هنا استقيم، يعني لأن الظن متبع يعني الخبر الظني. وكذلك أيضا لما قال ولكن الظن، يعني العمل بالظن كثير من الأحكام يعني ما يستطيع الإنسان أن يقطع فيها أن يكون على سبيل الجزم، فمسألة من مسائل فيها قولان عنده غلب الظن أن هذا هو الراجح، كذلك أيضا الخبر الواحد فعنده غلب الظن أن هذا الراوي لم يهم، لم يخطئ في هذا الذي نقله، كذلك أيضا يعني المسائل الأخرى التي يبني فيها على غلبة، على غلبة ظنه، فكثير من المسائل الشرعية فيبني الإنسان فيها على غلبة الظن وذلك مقبول. قال: وهو حاصل بما ذكرنا، يعني حاصل بنقل الإجماع بخبر واحد. قال: ثم مستند الإجماع بالجملة ظني إذ هو ظواهر النصوص. يقول أيضا مستند الإجماع ظواهر النصوص، وظواهر النصوص يعني يكون نصا عاما أجمع العلماء على أنه يفيد وجوب كذا أو استحباب كذا، معروف أن العموم ظني وليس قطعيا، العموم ظني وليس قطعيا، أجمع العلماء على أن هذا الشيء يستحب أو يكره أو يجب أو يحرم بناء على حديث آحاد، فحينئذ الإجماع مبني على ظن. قال: ثم مستند الإجماع بالجملة، يعني مع أنه قد يكون يعني الإجماع مستند على شيء قطعي مثل وجوب الصلوات الخمس، مثل تحريم الزنا، مثل وجوب صوم رمضان، مثل وجوب الحج، هذه أمور يعني ليست ظنية، فلكن قد يكون يعني في بعض الصور مبنية على يعني على مثل هذا. قال: ويصح التمسك، عندكم التمسك به ولا فقط بالإجماع كالآراء في الحرف، في ويصح التمسك بالإجماع فيما. طيب أعيد لنا الكلام. انتظر الذي مثل نسخة يكتب يعني ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف. نعم صحة الإجماع عليه بعدها وفي الدنيوية شق كثير. طيب يقول ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه. يصح أن نتمسك في الإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه. ما اتضح لي ايش عندهم؟ تقول ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، يعني لا يقال نحتج بالإجماع لأن أهل الإجماع متفقون على ذلك. أعدنا الكلام. يعني لا يصح أن نقول الإجماع حجة. لماذا؟ أو لأنهم اتفقوا على أنه حجة. لماذا كان حجة؟ لأنهم متفقون على أنه حجة. الإجماع حجة لأن العلماء اتفقوا على أنه حجة، حينئذ فتتوقف صحة الإجماع على يعني أو يصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه. طيب ثم قال وفي الدنيوية كالآراء في الحروب، يعني أيضا الإجماع في الأمور الدنيوية كالآراء في الحروب. قال خلافه، يعني الآن هل الإجماع حجة إذا كان في أمر دنيوي؟ فإذا كان هذا أمر دنيوي فهل نقول حجة؟ يعني شيء دنيوي ما لا علاقة له بالمسائل الشرعية، فهل يكون ذلك يعني حجة ونعمل بمقتضاه ونقول أجمعوا ونحكم على المخالف بحكم يعني ونحكم على من خالفه بحكم مخالف الإجماع؟ أجمع الأطباء على أن الشيء الفلاني إذا لم يعني يتم العلاج منه فإنه يؤدي إلى الوفاة والهلاك، يؤدي إلى الوفاة والهلاك. أجمع المهندسون أن الشيء الفلاني إذا حصل فيه يعني كذا وكذا فإنه ينبني عليه فساد هذا الشيء، فهذا أمر دنيوي. فهل يترتب على خلاف هذا الأمر الدنيوي ما يترتب على مخالفة الإجماع الديني؟ فهناك أمور دنيوية محضة مثل هذا، وهناك أمور دنيوية قد تتعلق بأمر ديني. يعني مثلا إذا اتفقوا على أن هناك عدو صائم لا بد من دفعه والأمر لا زال في بدايته، فإن لم يدفع ربما أهلك الحرث والنسل وقويت شوكته. حصل الإجماع الآن على هذا، على أنه لا بد من دفعه، هذا مثل ما ذكره الآراء في الحرب. فحصل اتفاق على أن هذا العدو يدفع، قام الأمير أو قام يعني بعض الناس وقالوا لا لا يدفع، وإنما إن نتشاغل عنه أو نصبر أو نعرض عنه. فحينئذ حصل منه المكروه، فما حكم هذا الذي خالف الإجماع؟ هل يكون قد خالف الإجماع الشرعي، أو يكون مثل من خالف إجماع شرعي في مسألة شرعية محضة فيأخذ ذلك الحكم أم لا؟ بخلاف الأمور الأخرى التي هي أمور دنيوية، ما حكم من خالف هذا الأمر المجمع عليه في أمر دنيوي محض؟ طيب قال وفي أقل ما قيل كدية الكتاب الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط. يعني الآن في أقل ما قيل في المسألة، يكون هناك مسألة أقل ما قيل فيها شيء، مثل مثل لها دية الكتاب. الشافعي يقول إن ديته الثلث، ثلث دية المسلم، والحنفية يقولون ديته كدية المسلم، والحنابلة وغيرهم يقولون ديته على النصف من دية المسلم. الآن أقل ما قيل في هذه المسألة ما هو؟ أن الدية الثلث، أن ديته الثلث، ثلث دية المسلم. فيقول الآن أقل ما قيل في هذا متفق عليه، يعني لو جئت تقول لهم الثلث الكل حد يخالف ويقول ديته أقل قالوا لا، فهذا الآن محل اتفاق أن أقلها الثلث. لكن الذي يقول لك من الحنابلة أنا موافق على الثلث لكن الأمر عندي أكثر، يعني أنا ما أقول بالثلث أقول بأكثر من ذلك، نعم الثلث داخل فيما أقول لكن أنا أقول إن ديته على النصف. الحنفي يقول أنا موافق على الثلث لكن ما أرضى بأنه لا يعطى إلا الثلث، يعطى دية كاملة. الشافعي قالوا لا يزاد على الثلث. فالآن أقل ما قيل، هل أقل ما قيل يعني الآن محل اتفاق هل يكون حجة ويستدل به؟ قال وفي أقل ما قيل كدية الكتاب الثلث به، يعني استدل بالإجماع وبالاستصحاب لا به فقط، يعني الكلمات يعني مختصرة جدا فهذا معناه، يعني يقول إننا نحتاج به يعني بالإجماع وبالاستصحاب لا به فقط، أي لا بالإجماع فقط، أي لا بالإجماع فقط. فالكلام فيه اختصار شديد وقد يعني يقف الإنسان عنده يعني قليلا أو كثيرا حتى يستوضح معنى الكلام. وفي أقل ما قيل يعني في المسألة، أي مسألة، بعض المسائل يكون فيها عدد من الأقوال أقل ما قيل فيها كذا، أقل ما قيل فيها كذا، فهذا الذي هو أقل ما قيل مجمع عليه. يقول نستدل على ما في أقل ما قيل بالإجماع وبالاستصحاب لا بالإجماع فقط، لا بالإجماع فقط. فالآن الإجماع واضح، يعني أنهم اتفقوا على هذا المقدار، مع أن المسألة الآن هل يستطيع شخص أن يقول أجمع العلماء على أن دية الكتاب ثلث دية المسلم؟ لا يستطيع، لأن من الحنفية يقولون دية كاملة والحنابلة يقولون نص، والحنابلة يقولون نص. لكن هل يستطيع الآن شخص أن يقول أجمع العلماء على أن أقل ما يمكن دفعه من دية الكتاب الثلث؟ هنا نعم، يعني أقل ما قيل في هذا هو الثلث، لأن من قال بالزيادة لا يخالف هذا، هذا أقل ما قيل. يقول نستدل بهذا وبالاستصحاب، يعني لأن الأصل براءة ماذا؟ براءة الذمة. فالآن هم اتفقوا على الثلث، قال الآن ما زاد على ذلك الذي يقول الثلث فقط يستصحب البراءة الأصلية. فيقول ما هو الدليل على الزيادة؟ يقول الثلث أنتم متفقون عليه، طيب ما زاد على الثلث ما دليلكم؟ ما هو الدليل على هذا؟ قال لا به فقط، أي لا بالإجماع فقط. قال إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة، لأن الزيادة محل خلاف، متفقوا على أن هذا المقدار، أما ما زاد على هذا المقدار فمحل خلاف، النصف أو الدية كاملة. قال ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطع النفي والإثبات والثالث لا يكفر إنكار، لا يكفر بإنكار، والثالث يكفر عندما لا يشهد. طيب الآن يقول حكم منكر الإجماع هل يكفر أو لا يكفر؟ يقول الإجماع الظني لا يكفر. طبعا قد مر بنا أن الظني ما هو؟ القولي المنقول بخبر الواحد، والسكوت المنقول بالتواتر، والسكوت المنقول بخبر الواحد، هذا كله ظن. لا بد أن نستحضر هذا هنا، لا بد أن نستحضر هذا هنا، أن الظني هو القولي، الإجماع القولي المنقول بالآحاد، والسكوت المنقول بالتواتر، والسكوت المنقول بالآحاد، ثلاثة. قال ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، يعني مقتضى الكلام لا يكفر سواء كان عالما أو عاميا، لأن يعني هناك من يفرق بين العلماء وبين العام. قال وفي القطع يعني إجماع القطع منكره يقول فيه خلاف، ثلاثة أقوال. أما في الإثبات، يعني هناك من أثبت كفر من خالف الإجماع القطعي، وهناك من نفى كفر منكر الإجماع القطعي، هذا الإثبات والنفي. أي هناك من قال بكفره وهناك من لا يقول بكفره، وهناك من يفصل، وهو القول الثالث. قال الثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها، يعني يكفر بما كان مجمعا عليه مما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني الصلوات الخمس وامثالها، لأنه قال مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، وجوب صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة، وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، تحريم قتل النفس المعصومة معلوم من الدين بالضرورة، تحريم الزنا معلوم من الدين بالضرورة، وهكذا. فالأشياء القطعية يقول منكرها يكفر. طيب وجوب التوحيد معلوم من الدين بالضرورة، تحريم الشرك معلوم من الدين بالضرورة. شخص يقول من الذي قال لكم أن الشرك حرام؟ من الذي قال لكم أنه يجب على الإنسان أن يفيد الله بالعبادة؟ هذا من أمور معلومة من الدين بالضرورة. طيب يقول هنا الثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها، يعني إنما يكفر بهذا. أما الإجماع وإن كان قطعيا في غير المعلوم من الدين بالضرورة فإنه لا يكفر. القول الثالث الذي فيه تفصيل أنه يكفر من خالف إجماعا على شيء معلوم من الدين بالضرورة، وأما من أنكر إجماعا على شيء غير معلوم من الدين بالضرورة فإنه لا يكفر. والقول الأول إطلاق تكفير، الثاني إطلاق عدم التكفير. طيب يعني أنا سأرجع المسألة هذه أقرأ بعض كلام شيخ الإسلام لكن ننتهي من الفقرة الأخيرة. قال أو في الأصح، طيب قال وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، في الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظم. طيب مثل هذه المسألة من المسائل التي هي إنما مفروضة ذهنيا ما لها واقع مثل هذا، لا في الماضي ولن يكون لها واقع في المستقبل، لأن الأمة لا تجمع على طلالة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. مثل هذه المسألة إيرادها يعني ارتداد الأمة جائز عقلا، يعني يقول من ناحية العقلية يمكن أن ترتد الأمة كلها. قد مر بنا أن العقل قد يفرض أشياء لا وجود لها في الخارج، العقل يمكن أن يفرض المحال، يمكن للعقل يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام في قول المعضلة ولاتهم الذين قالوا إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، قالوا الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني أنه موجود بشرط ألا تصفه بأي صفة لا سلبا ولا إيجابا. هذا لا يمكن أبدا أن يكون شيء خارج في الخارج ليس له صفة في المخلوقات فضلا عن الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ولو قال إنسان أنا عندي قلم ليس له أي صفة، قلمك هذا من زجاج؟ لا. من حديد؟ لا. من خشب؟ لا. من بلاستيك؟ لا. من ورق؟ من خرق؟ من تراب؟ من ذهب؟ من فضة؟ من أي معدن من المعادن؟ من أي شيء؟ لا أبدا، لا له أي. لا لا تتعب نفسك لو جلست تقترح من الآن إلى أن تموت أوصاف لقلمي الذي عندي ما استطعت أن تهتدي إليه. إن أحد أمرين، إما أنه ما عندك قلم أو أنك تحتاج إلى مستشفى الأمراض العقلية يعني تنقل نقلا مباشرة، فما هناك يعني كيف القلم ما له أي صفة ولا له أي حقيقة. إذن ما هناك شيء، فالذهن قد يفرض المحال، قد يفرض الشيء الذي لا يمكن أن يكون له وجود في الخارج. فكون الآن نقول عقلا يمكن للأمة أن ترتد، أي الفائدة من هذا من الناحية العقلية؟ طيب العقل هذا يفرض شيء موجودا شيء لا وجود له، فخيال ممكن يتخيل. قال لا سمعا، أي باعتبار أن الدليل السمعي دل على خلاف هذا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي إلى آخر. قال في الأصح، أنا أعد في الأصح مثل عاد يعني فيها وفيها، قال عصمتها من الخطأ والردة أعظم، أي أعظم الخطأ الردة. طيب نرجع إلى حكم منكر الإجماع، فهنا أقرأ عن بعض الكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة وفي غيرها حول الإجماع. هنا في النفحات السرية، فباعتبار أن شيخ الإسلام ذكر الإجماع وتكلم بعض المسائل فنقلت بعض المقولات، فرأيت أن آتي بالكتاب لتوفير الوقت الجن من النقل على طرة حاشية الكتاب الجوال بالبن. طيب في الكلام على يعني مخالف الإجماع عنوان هل يكفر مخالف الإجماع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى التاسع عشر. يعني ممكن يقول أين قال شيخ الإسلام هذا في أي جزء صفحة من أجل أن يرجع إليه يحتاج. يعني هل يكفر مخالف الإجماع؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى التاسع عشر صفحة 69 و200 صفحة 70 إلى 70 و200. قال وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين على قولين. قال والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هل لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وحينئذ فالإجماع مع النص دليل كالكتاب والسنة. معنى هذا الكلام يقول التحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه. إيش معنى الإجماع المعلوم؟ يعني هل الإجماع المبني على معلوم من الدين بالضرورة، أم الإجماع الذي علم وتوقن؟ لا، ما أتكلم على مسألة معلومة من الدين بالضرورة، الإجماع المعلوم. إذا عرف هذا الإجماع في هذه المسألة اشتهر الإجماع، معروف أن عند على الأقل عند هذا أن المسألة محل إجماع وهو يعلم هذا، فأن المسألة محل إجماع. يقول التحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص. يعني أنت عرفت أن هذه المسألة فيها آية أو حديث في تحريمها في وجوبها، ثم قمت بإنكار هذا، وأن تعلم أن هذه فيها نص فخالفت وأنكرت، فنقول هذا كفر، لأنك الآن حرمت ما أحله الله بالنص أو أحليت ما حرمه الله بالنص وأنت تعلم هذا. يعني قد يعني بان لك الأمر واتضح. قال كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان. يعني لا يكون إلا في الإجماع الذي هو مبني على نص معلوم. واضح؟ معنى ولا يعني مستعد في الرحلة؟ هذا الناس مسألة مهمة فيها كثير. أنا وصلت إلى المسألة المهمة يعني ونعس جد. طيب قال في الإجماع مع النص، يقول يعني وهذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، يعني الإجماع الذي علم أنه مبني على نص، لأنه إجماع ما مستند هذا الإجماع يقول ما أدري هو قياس ولا في المسألة هذه المبنية على عن استدلال بعموم من عمومات النصوص، ما أدري ما هو الدليل. خلاف بعض المسائل الإجماع فيها النص موجود والإجماع يعني قائم، فأدنى طالب علم يعني يعرف أن هذه المسألة مجمع عليها والدليل كذا وكذا، النص فيها ظاهر. فيقول هنا وهذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وحينئذ فالإجماع مع النص دليلا كالكتاب والسنة. يعني كما أن تقول دليل هذه المسألة الكتاب والسنة، هنا تقول دليلها النص والإجماع، النص والإجماع انتهى. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى السابع الموضع ثاني السابع 38 إلى 39. قال فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر. الآن زاد يعني زيادة على ما سبق. الآن يقول كل مسألة يقطع فيها بالإجماع، يعني مثلا وجوب الصلوات الخمس نستطيع أن نقول إنها واجبة بالإجماع؟ نستطيع أن نقول هذا بدون أن لو قال قائل من نقل الإجماع؟ لا تستطيع أن تقول له فلان أو فلان، الإجماع موجودة، لكن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. يعني هذا الآن يرجع إلى الإجماع الذي هو في مسائل علمت من الدين بالضرورة، إما وجوبها أو تحريمها أو ما أشبه ذلك. فهذا كلامه هنا ينطبق على هذا، في زيادة على ما سبق. يعني ما سبق في الإجماع المعلوم سواء كان فيها معلوم من الدين بالضرورة أو كان مبنيا على مسألة أخرى أو كان يعني في مسألة أخرى ليس في المسائل من المسائل التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن في المسألة الأولى أن الإجماع معلوم إجماع ظاهر على الأقل عند هذا المنكر له أنه ما يستطيع أن يقول هذا ليس الإجماع، المسألة فيها خلاف، أنا عندي شك في نقل هذا الإجماع، معلوم عنده وعند غيره. طيب هنا يقول فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين، يعني هذا إجماع ظاهر بين. وحينئذ قد يكون مراده في الموضع الأول لما قال والتحقيق أن الإجماع المعلوم أنه ما أراد مجرد أن يكون إجماع معلوم عنده، إنما الإجماع المعلوم باعتبار أن كلامه يفسر بعضه بعضا أن الإجماع المعلوم هو الإجماع على ما كان معلوما من الدين بالضرورة. قال مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين، وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فها هنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول، يعني أنه ظن أن الصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع ما لا يكفر. يعني هذا الكلام الذي نقله يقول عنده هو فصل الخطاب في هذه المسألة. فمع أن الكلام الثاني هذا الأخير يعني مما قد يدل على صحة إطلاق الكلام الأول، يعني هذا الآن جاء عندنا إجماع في أمر معلوم من الدين بالضرورة يقول هذا يكفر مخالف، عندنا إجماع صح عند هذا المنكر له وعلم وثبت ثم خالفه، ما الحامل له على مخالفته؟ مثل الذي ثبت عنده النص وخالفه، ما عنده أي شيء يدفع به، ما عنده نص آخر، ما يقول لك هذا مثلا عام قد خص أو هذا مطلق قد قيد أو هذا الحديث صحيح لكنه منصوص، ما عنده شيء من ذلك، إنما دفعه رأسه ورده. فكذلك أيضا هذا الذي كان الإجماع معلوما لديه ثم رده. طيب انتهى كلامه. ويعني فيما يتعلق بحجية الإجماع يقول رحمه الله تعالى كما في دار تعارض العقل والنقل الأول صفحة 72 و200 قال فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الأصول الثلاثة معصومة. يقول هذه الأصول الثلاثة معصومة، الكتاب والسنة والإجماع. طبعا ما تكلم على القياس هنا لما فيه من يعني النزاع، لكنه تكلم على الإجماع هنا، قال هذه الأصول الثلاثة معصومة. وقال أيضا هذا في درء تعارض العقل والنقل الأول صفحة 72 و200، وقال كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 9-10 قال فمبنى أحكام الدين على ثلاثة أقسام، الكتاب والسنة والإجماع، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعها، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال، ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب أو السنة، انتهى. وقال في مجموع الفتاوى 24 صفحة 77 و300 قال لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنة فإجماع الأمة. طيب هي بقيت يعني مسائل من ضمنها يعني ذكر الإجماع الذي يعني ينضبط وأنه الذي كان عليه القرون الثلاثة المفضلة. وقبلها يعني كان قد ذكر في مناهج السنة السابع صفحة 97 و300 قال إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني هذا يتعلق بالمسألة التي ذكر أنه لا يعني يكون يعني متوقفا استدلال فيه على ما يكون يعني على ما ثبت به، قال إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع، لكنه ليس يعني مبنيا على الإجماع فقط، قد دل الكتاب والسنة على ذلك، وليس أن الإجماع حجة لأن العلماء مجمعون. طيب نقول لماذا أجمعوا؟ لأن عندهم دليل من الكتاب والسنة. طيب الذي أريد أن أقرأه هنا يعني في الوسطية هو قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر وعلم بها ينسجل. طيب تحبوا أن نقرأ يعني توجيه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب؟ طيب هنا يعني البعض يأتي ويقول إن من منكر الإجماع الإمام أحمد وأنه لا يحتج به ويستدلون بقوله من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدري لعلهم اختلفوا. طيب هنا هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب؟ الجواب نعم، ولقوله توجيه وسبب. ففي مسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله برقم 26 و 8000 قال الإمام أحمد رحمه الله ما يدعى الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا انتهى. وسبب قول الإمام أحمد رحمه الله أن طائفة من أهل البدع كانوا يردون السنة الصحيحة بدعوى مخالفتها للإجماع مع أنهم لم يحيطوا بكلام العلماء في تلك المسائل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الدليل على بطلان التحليل، إن هذا الكلام في هذه الرسالة المطبوعة المعروفة موجودة عندنا في المكتبة صفحة 61 و 500 إلى 62 و 500 بيان الدليل على بطلان التحليل. قال وفي هذه المسألة قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما هذه دعوة بشر من ريسي وابن علية يريدون أن يقتلوا السنن بذلك. قال يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي قال ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا فيدعون الإجماع مع قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد له معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكا لم يقولوا بذلك، أن لا يعرف ممن لم يقل بذلك إلا أبا حنيفة أو مالك. قال ولو كان علما لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن أنكر ذلك خلقا كثيرا انتهى. فوجه شيخ الإسلام كلام الإمام أحمد على أناس يدعون الإجماع في مسائل فيها خلاف، وهم إنما عرفوا رأي إمام أو بعض العلماء في تلك المسألة فادعوا فيها الإجماع. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق صفحة 56 وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنة بمثلها انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الثاني صفحة 46 و200 وحيث نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول ليس إجماعا ثابتا، وانفتح باب دعوة وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوه من كل ناحية على من ارتكبوا وكذبوا من ادعى. فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا. وفي رواية المروزي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال إني لم أعلم مخالفا كان أحسن. وفي رواية أبي طالب هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول ما أعلم فيه اختلاف فهو أحسن من قوله إجمع الناس. وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة انتهى. طيب هنا قلت: هو هناك من حمل كلام الإمام أحمد على أنه من باب الورع، وبما سبق وغيره فالمعروف عن الإمام أحمد أنه ممن يقول بحجية الإجماع كسائر أئمة المسلمين بخلاف أهل البدع. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله نفسه عن التكبير في عيد الأضحى متى يبتدئ، قال: يبتدئ من فجر يوم عرفة. قيل له: ما دليل ذلك؟ قال: الإيمان. قال: الإيمان أن التكبير يبتدئ في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة. ولما سئل عن الحجة في ذلك قال: الإيمان على هذا. فهذا توجيه يعني شيخ الإسلام تلميذ المقيم لكلام الإمام أحمد في هذا. طيب هذا نكون قد انتهينا من الإجماع، الحمد لله رب العالمين. هذه عندكم من عندي، لا تبقى نجميها على مسامحة. طيب إلى الله.